لمنظر خيوم من قام رجل حسن فازاريا من صغر خزالت ذوي سكويرا الدرس تشاصي غاربي عدد منوني جلاليا بمعنى كلمة الإسلام القرآن السواء من المؤمنين ليس كل المؤمنين من المؤمنين رجال ليس القرآن يا يزن صدقوا كملنا ورق صدار به السلام صد وأخي مصطفى زنعاني الأوقات صد جنة فرزنة وآد الزكاة زنعاني عقل سن زكاة مر الحيرة مر ودرنا يصدر شعر رمضان صدقوا مع الله عشنا الشيرات الأخلاق صدقوا مع الله للتجارة وقرة مريمة صدقوا مع الله تعالى لإخوان الدين الفطري من يصير ركعتين السنة ركعتين وانغيمي غمر صوت ركعتين ده السنة النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وتبدل العالم من جنس رب العالمين اقرعا وتفصل تكمل قال تعالى اي قال العلماء المفسرون الى يزورون ان بين الله وبين المؤمنين بيعا ومن مع بعد اسم الماس قال رسول الله تعالى ألست بربكم يكسي خسر عنه البيع قالوا بلى من هذا بعد اسم الماس اتعاهد عرب القارس ماشي شي دي خلقان اجري السلطة في الحياة زما شنقي جلد دي خلق زما شنقي جلد دي السلطة سبعة دي اسم الماس ما راح صغش شغدين يرمدع ما راح صغش نهار شكلي الماس ما راح صغوة خلقها بذي طبيب الدنيا يكمل إما تفرد سبعة دي سنين إذا نشي شو معنى دي السلطة هو نشي في خلق الهواء إما نريد الله عربي الماس شكي يا عربي العالم إذن من زيد خسر أغير طاع إن بين الله وبين المؤمنين بيعة مفادها قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن العهد بيعت وشرط بالعباد أن يشري الساق يشري سلوسا عربي الساق إن الله اشترى عربي الساق ويسلوسا العباد من المؤمنين أنفسهم إيمان الجزاء إيمان الخلاص بأن لهم الجنة وإني غيك من العهد لبسي ربي وإني بيع ربي شارع ألي عش لبسر بلي مدبسر ألي قبر مارا من يسن سي ربي هو قد حارم مارا من وكبر مارا من حارم ربي جزاؤه الجنة إن المشتري هو الله والبائع فيها هو المؤمن والسلعة هي الأنفس والأموال والثمن هو الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لهم الجنة الله تعالى يعلمنا أن الرجال من المؤمنين هم الذين يصدقون الله في بيعته سجاد لا إله إلا الله أول مرة لحياته لا إله إلا الله محمد رسول الله يخسشت سنقة بيع الله تعالى قد بشيد سير عهد سير ربي إلا العش دمسر ظلمتني مش حايل قال لا إله إلا الله سوقمو نهني سخار لكم سنة شيارة قمة تعالى عجيبه في الحاره شهر نسرمل نساق الاسلام وحملنا على الاسلام في خلال العباده كذبه كذبون اشهر اقل لا اله الا الله ماذا لانه النيل ان لا اله الا الله في شرعا ويستلهم مركزرار بالعالمين يعلمنا الله تعالى وينبئنا ويخبرنا ان الرجال من المؤمنين ملك داريس قال سيدنا داريس داريس هم الذين يصرفون الله ببيعتهم اني غتفت العبد ماري صار بنيات اقيل ماري ويسهليات مشرع فن عمصر ليبذي الله تعالى لنيجا داريس بمعنى الكلمه الذين يصرفون الله في بيعتهم وليس كل المؤمنين رجال ماشي مره ويجر مؤمن داريس ماشي صاحب الله نغاو ماشي جدينا فمن هو الرجل مادام ربي سوى الغدا خواريز بمعنى الكلمه ماشي السيناريز راه يسر من نهارها وني شطحن مليح وني فاضل مليح وني سخار القلب مليح وني زما راني عشت خارق هادي السدر هادي الزور هادي خور هادي بور المهم تاوي قالت وداريز الطيبة المجدد لصاحبها غصيد ربي والشمكة ماشي داريز غار عالم مسلمين دينام القناريز اي كرز الحرام هذه كورا هذه سجا موسيقى يوذان هذا مكرة منبع في مغارة الخطوة ديارة الزر الشراب الغنوج قارس داريز ما اسمش هذه غصبات ما اسمش عدورة ما اسم دي المكلة ما اسم دي الورب شينا مغان غاصي ربي الشمدة من جنب الرجل غاصي ربي في ميزان الإسلام فمن هو الرجل ما سمات الرجوبة ما هي مواصفاته من عنا نحيا رسول ربي ورسوله أذي أكبر يزبش سنين قوال داريس ومشي الشمدة ولا بسين مريز ولا ضرع وداريس ما سمات الرجولة وما أسباب ضياعها أزينا القرام وزمتي للداريس إذن السؤال إذا القطار بداريس توجه داريس إما الشمادة إما ذسين إما ضربة ما هي الأسباب أنصى ما يمنعها الحلايا أولا نشير أن ابن الملك عليه الملك قطار بداريس يجب أن يكون رجلا ثمغة ملك خطاب بالطمغة يحسن عشت شهر الطمغة ملك دلت الطمغة بمعنى الكلمة قد تمشنوا رياس بمعنى الكلمة إذن لا ينبغي أن يتمنى الرجل أن يكون امرأة ولد خطاب بالرياس وإن شمع فيه الطمغة ولا المرأة أن تكون رجلا ولا ينبغي المرأة نفس الزين معنى الشارياس لغير قيد ربي داريس معنيك وجن وعينو ذا إلي العلماء وطران شمنايا وصدق الله إذ يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قال ابن كثير سبب نزول الآية ما يمعر بالسز الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قال ابن كثير نزلت في نسوة قالوا ليتنا كنا رجالا الآية إن ربها كايزت منين معلم طمها طمها من معلم داريس من سبب نزول الآية بشكل من القرآن سبب انتقال ابن كثير للتفسير أن نسوة ذرعا للنبياء ذرعا للإسلام من تغيريز داريس طمها طمها بمعنى الكلمة ذي روك تمنين صافي من فنغاري معلي شي داريس ماشي ما يمكن المدينة العشمة النابل طواربان خفوزنا النابل ذايس دو خليج نابل تفخدام فنجمع عليك الشير اللي غفار بداري مارين باش تقسم نشوات باش تقسم سرور ميريكانو باش تقسم أدبنت بيرمير من الدموبيل ثم غضاكم عاش واحد مشيرين أكي سمسرقين عاد من الدموبيل ناسي جنسين كان بغا واحد مليان نشمارة من الدموبيل إلا يقوموا من الأستاذ مش نوفة الدار مش نوفة الدار ناس أكشل غوى السيد صنحي أخبيه جري عندي أخبيه يا ربي غاز تمو بين شنو فاتا واحد من جير دي مرة تمو بين تنهار وانت انت مالي تركوا إما له تمو بين من روس الزلق إما رقصة إما له إما له الله جارة إما رقص الجارة إما له تموت إما له تنمارس ما مش غبيري كني غبارة لروس الخلاغة واحد ما يمكن أتمنى دليل داري يا زلد باش تصحان في بارنا باش تضربوا عندها واحد اثنين انت عشت خنابي سحس من يقابلوا كثير نزلت هذه الآية في نسوة قالوا بمعنى كل نجمع ليت لكم ليت لكم رجالا يا معلم الشيء لا يزن ما يبين فنغزو كما يغزون ونجاهد كما يجاهدون وارد الحرب يمسلمنك الكفار الدروس اللي مسلمن ليس نرمو قدام استفقح ومقاتل غارين شلنا نضرب على راس تسريع الا يا ربي يسمزل القران انت منا ندرك ليس نفتح خليني يا زل خسوي لي جهل شلنا نضرب على جالس يا معليك مشي دار يا زل انا نادر الدار يا زلمة ما شفتهم رامية مير ولا قارية ولا سعيدية ولا صعام جيارية ولا المنعبتم من الحي حمد انت حسن ولا القيم في القاوية ما عليك الشي دار يا زلمة يمير نغزو هاتي صنف غنجال في سبيل الله كما يغزون ما مش تقنين الهدوس السلم ونجاهد في سبيل الله كما يجاهدون جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن الله زيتها العاقلة زيتها تصغى النبي من غتاع ما تفرين ما يارب ما يقرأ ما طموبه ما تسغوه يا ريز من عيق سعيد يا رسول الله أريز من عيق تحفيرية إن عيق صغر عشر صغر مار عمد مغارب صغر كفار صغر تسخمي يا رسول الله صغر الروح امرأة جاءت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله كتب الجهاد على الرجال يا بنتي أمن قيام يا رسول الله فارس نجاهد وحسن مشي الله فإن يصيبه أجيره أخمي غجاهد الوالي أسلم أنتصار أرحم الدنيا ما لموت أرحم الآخرة وإن قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون ونحن نقوم شد مغار ونجيب نقوم على شؤونهم إلا في استقرار وصل الدذري ما لنا في ذلك ما غان شكي سن ما غان شمر جاري إلا فوانجيه نتمنى جاهد ولكن شد مغار وانجيه آيز جاهد ملموثا شهداء أحياء عند ربهم يرزقون ما ردان ما أجر الدنيا وين ما رأس شنشين تغيمنا ولسن فاروا ثوذرينا ما رأس من نسينا النبي صلى الله عليه وسلم أبلغي ثم العاقلة أروا لقيت من النساء ويقعد سقيت انغاري إلي يسدين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طاعة الزوج طاعة المرأة لزوجها واعتراف بحقه يعدل ذلك إلي يسدين إلى عيش الكوارث برهنة أتعيش الإسلام كوارث الصبارة السلم راس درجة من غصة ومن كل رجال الله أكبر إن طاعة المرأة لزوجها في بيته وبيتها مشنا وتعدل أجر من كل رجال أقش الجهاد أنتم غار وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد وقليل منكن يفعل وقليل زمار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان أتمنايا أتقم بها الدار أتصبر أتعيش كواريز على قد الحال نعم قشي ورنا وشمت لني آية زلك من يغسل لا سواء قمار تغطر حبك زمشة كواريز عند البزار والطبراني أيها الإخوة في الإيمان مصدر من هو الرجل أصنفني كان صدق مع الله عليه أي تعيش في طاعة الله من المصدر سمات الرجولة صفات الرجولة من زمن عقل ولا يزوى الشمال ولا يزوى نزل وغارب من شبر وغار راه اللي تشاب اللي زنان واللي ونسنا اللي خارج ونسنا اللي في المشاكل اللي فوق ونسنا اللي شكران مسلمات اقرا اللي يتماعى فاقم معطيس المشاكل وراغا اللي يلفت صار عبور صحيلة صويت المعرفة اضل عدد 600 مليون 200 مليون اليوم القرارية وتشفى وتشفى رسلها إثار ومن سريع إلى الشمال راكشك وغصر من الشمال أما الرجل في الإسلام المتحس من ذا هو الرجل الذي لا يفارقه ذكر الله عز وجل من زن عقر لا يزمغ الله والنيجة في طاعة الله كغيفة أرأيت تصف يترك بصدى ربه ويطيع الله ويذكر الله قيد صجر قيد القرآن قيد سبح قيد الله قيد تبار ولا يزمى صدى ربه ولو يمسى ولو ضمسيا ولو يهرش ولو يجدد ولو يجوغر ولو يستحل اليوم قصدى ربه ولا يزمى ولا يزمى سنن عقند صدى ربه الذكر الدائم لله عز وجل الرجولة ثانية أن لا تشغلك الدنيا عن الآخرة قال سالي يزل الطريقة لصلاة أدي فقد أرس يبسى لك خمس إدى ثم تحرق لك خمس إدى مش دي الباري الماء شطفة هو عند الدفاع شطفة الشارع عند الدفاع شطفة الباري الماء شنو تفون أسفل من دورج مين تخدم الإسلام؟ مين تخدم دوين جاء مع الإسلام؟ ما قرد شاء ما قرد شاء ما تنبذ شاء ما اختار عبد شاء ما فعز ليسر مني شاء ما تارد شاء الله ينسر من ما تدفع النبي ما تدفع الصلاة مين تكير تقرر جسران أريز هو الذي في طاعة الله هو الذي لا تشغله الدنيا تعالى من اجمل النوع من انغفلت يا صغار نوع الناس بمعنى الكلمه قال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع وينكر فيها اسمه في بيوت ذي بيوت الله المسجد قد شرق الشخرف قيطاش قيطصاع غنيك يا دين زميرش ام يوسى ام عيا ام يوحد هاي قش شاي تمر ام زندو اللي بديت وريت فوقارا ورباقي السام زفارا بور إلا ماشي يا رياس وخا ليسن وغير سن خاميون إنا واسم من غاصب ربي وردورو مالين جانا رياس يا الله تذكرني قال من رقم ديك بيزر إن الغني غتذكر عمان بيوت الله في بيوت بنتي يا ربي بيران رقما رقاوي في بيوت أذن الله أن ترفع الأذان الملك للأذان للمساجد ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو يا ربي مالي لقاء مالي لمذن مالي لشعيش نكترم زواجر رجال حق بقراريات ماشي من البيرة يترو هذه سركز ويسكر شاني بدأ يعق المشاكل قبل القرنص أسود الشيخة شاني بدأ يتزوج يسمح لي الله ما بشتكرة يسمح لي الله وما بشتكرة هذا الشمال الذي راح عمار هذه الوالي تزوج بالشيخة ايش الشيخة العالم يكمر يرقص العلاقة يترو ياسر شي شرط الله الاصغر غار ياسر يترو الشيخة ما قصار دار يا الله الصغري غار ياسر يعامر حين يهدم يترو يسري تسويش كاري بالشنبية انجمريس شميت كبيرة مريضة الملايين كبيرة شبه ما نريد جندر يزمي الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصار رجال آريز آريز الدرب الفجاع آريز من عن تغمن الصج سمع وقال ذيروا جماعة وقت غير من غيره أتصاق أو وقت الصلاة شو ما ذلك الحق من خمسة قرص صدق خمسة وقت المسجد غير الوقت سنجيش من عربها يشغر دمار المشاكل من شعرها ولكن التفري يتصدق يتصفرات حارس تعقش من قناريات رجال لا ولا بيع عن ذكر الله أرياس واللي خدم الذي يومي فارونس الحلل بشوية غير يتمنى بارمتا ما شاء تجارة مثل خدمة من الوظيفة واتمنى عشاء وحاصي ربي لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ما يبيض كمر الداريس ما الزمرة الزجر وظلما وضغيطا ولكن وقت فغلة من كبرار منكم مرة يخافون اتشوى الله بكش من كبر النار يسلنا قرني النار يسل اسم البوري اسم الغجر وقرا اسم الغجر مروا ووا اسم البوري ولكن الله ليني أخي يسبحون الله بالغدو والأصال وعمار بيوت الله وثمن البيع والتجارة والسفر عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ما يمرق يخافون فعل مضارع يفيد نهارا يمشي إلى يوم الدين تعيش مكسرة ربيع مصر خسرة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يوم القيامة حضارة مليء أيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الفجار من فقال عليه الصلاة والسلام إني قم والله لو تدابعتم فلم يبق منكم أحد لسال بكم الوالي نارا إن سيام عليكم مارا تشمشد يخوى على الجمعة إغزى من سفو من سكوار إني أستسجل مارا إن سبحان رحمة ربك سكين تغط عيشنك بعيشة والجوام الخور قال تعالى جينا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما حين السواب يقول سبحان النبي وحدث إن يسمي المحمدين قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سورة الجمعة إن نريد ونس الزرار واتنها ربع تجارة قطع الزرار بالوم القراريس واثنين من الصفات الصفات الرجولة والنين إيس الزرار طاعة الله بلد إن الشغل صار وين يتسعى الدنيا صار وين ترغل وجل عبيد لغل الصلاة نغاقش الحاج زرار بير أسيسة طاعة زرار بير طاع عينو يطار وينو تنغر دينو قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أمين غصاصي ربي قطع على ربي السزار قطع الله طرونج ولده بغم صلاة الدنيا السزار الحقوق نار بخير العباد وغصيل ربي لا يتكشو بقان صفان الرجولة يقول صلى الله عليه وسلم استكثروا من الباقيات الصالحة قطعة في الباقيات الصالحة نسمعهن يا رسول الله من قصدر إن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن استناد بقيت صالحة يعني من يوم بالغاية كل شيء سويت تقصد الزمجر مش في زين القوات واردي ولا دي القاوية كارود النميمة ويروح ويروح فرني كفرني مرش فرني وضع فران فران شبع دينا ولقع ولحسن بعض كبار للها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الألوسي لتفسير الآية الأموال والأولاد سريع الزوال ثمانية واشترها فاروع مشهد حمكين غير عن ثمانية أضرح عن فاروع شراحة. وذكر الله ليس كذلك وقت ذكر الله وتفديها شرفا والمال قد يكون وبالا على صاحبه لكثرة أصحاب الحقوق فيه والولد قد يعوق وقد يفسد ما بينه وبين الله ووالده ولا تنتفع به في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى من زرع ويقعد وبذر يزرق الله والنكهة تاع الناس يدهن نفوس الناس ولا استبدال والشر ولا مدكر ولا فاميليا ولا تلفزيون تدهنوا ندهن نفوسهم ويشنوا راسك حتى لا يدخل ورطمها ولا غصبر مستعد تدخل. قال تعالى زي صفة من نجا داريات ونجا كريم على أسرته كل فلان يسطنا مانش تبارك أبغى طبا في عزاليين وطبا طاوي وطبا ومشي داري يسطسي ربي القوام على الأسرة. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إن أريد إصبار تبقى طروة مصطمرة اسمه شخي نافي مشهد يطغى نغلي بوري نغلي عنف نغلي من غال نغلي ولا ولكن داري أزي الصبار نار شين تعيش بخص فرانس مغارس ثلاث من الجنس وفرن تاكل ومشي ناريز إن تسكورة مرضى وغاري من غيك وهي وغاري من غيك وهي وغاري من غيك فالداخل ونسيري الجو أقرم غطر وينه نشي ديورو تنشي غسي خدمان اللي عارض على الفحر وكين يعيش وغسي نفقر وهي طبغط ما تخفى آريز داريز والله مدهش ولكن سن قرار مشي داريس. لا اله الا الله قال ابن كثير تسرقوها من القاص مزد ومشي من عندي من قرب العالمين المعنى الايه الرجال قوامون على النساء اي القيم الرئيس الذي يحكم اهله ويقوم اعوجاجهم رفاقا اريس وهو المسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. ما لينا العلماء أليل داريا زيش المفتاح ليش بغوارية لا يقدح في رجولة الرجل ما لينا يعني خياريا بشريع داريا يخصي من غروة أدوع مد العملة إنش الله المشايز لا يمنع أضي الشفار والناصر الشيط مغار أكسني الصغار تشاورا أضي عون ضمغة ما نمسكي لدهرش ما لعيانا آريزة عوض كثيرا والكسوينو إيصار تبصر غيكا مرمضة غيكا هاري ما تهرش لنا ثمغار الميسيمة مجرور السيق غير مغار انتدل تقوب أرواح تردى أدوغر مهرجان رحضا يمنا رحضا بالغضور وضرب رأسه شمع سيمان ومجد آريس وضارع لأن رسول الله ثم لا يسليها تهلس ولكن تغيعد الزين بسفوس الناس تغيعوا عائشة ركوزينا أقصى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر حجم يسرسر حجم يتخيل سفوس الناس يتز ضرار سفوس الناس مشادار يسليها تهلس صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ثم رسول الله يضارف ثمار الذين حشق الصوى ينازعهن اجمعن عائشة إن بأهد عائشة متخصر يا رسول الله إن تمسفر بالتخصر اسوى السلمينيس إن استوى لدمشانين إن استوى إن سنزل أخصوي غيس ثم شو الزرق كيس النبي إزاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا يضحش أكشري شيء إما يعينه إما يرشور إما راح ثمراري الدور ذات المهرجة تجمي تخصد لا آريزي آريزي ذات الناس ويديري لبن يخصواري من ضارة الشرع صغار به ولكن تعيش أمسر يضحش القصة يداوي تنفق صبار باش شنظني لا أرياز بيت جنسكول من غرف منايا ثم شي الساغس يبغى يضحش كده يصبح معاه إن برح دعائشة وعيش دمعك نمراش إما تايرة تنحت نسر ثم شو الصغر كيس ولكن خذ مقا جدو ديسو نزر يزاري رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء يفحش ماشي مود البار ماشي مود الشيخة الذي نقرر لبارد العطارة السناقية أغفتح شر أغموم يعفون تدي يستدس شوله شنو شعره فعواني يبدا فما هو المسيور أحجر زيوز مدينة ضبارة تحشر تدل رسول الله إذا تحشت الله العائشة إن سعفر العائشة من الإنسة أصغر نسوى إن هذه بدي غارت عدو أكشو مخصة وكدي أتحطي الغارة على قارية أصحاب الشيخة أما أكرمها أتحشر القصة وتقيم وتسور أتفاجر باش تشرح مع المير اللي غصاري فارجي تتفاوحي أتنا نقراني كذب اتفخناني ماني عقر خارع بسجاع أشتبت معي شرف عيش المغاب الوالدة ولكن مسؤولية بابا سنتني يمشي نظام غابينا أقول ما تسمعون ما أستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها الإخوة في الإيمان الرجل للإسلام هو الذي يقدم محبة الله ورسوله قبل المحبة والنص الطار والمسهاء ماريا سنيجا في طاعة الله ربنا تحس القصة يا عبد الله بن أبي بكر بس أبو بكر ومس عائشة تزوج امرأة يقال لها عاتكة يبرش وكانت ذات عتكة ذات حسب ونسب وشمال لبس السكوان ليس الجمال عسكرة. خرج أبو بكر يوما إلى صلاة الجمعة إفطار صجره في الجمعة جمعة اشتري مسرعي مسلم تدري تقريبي استغرق المرح أمر صاحش والصوت هل يزيد على حسب منها شارس يروح أبو بكر الشيء يزيد المرح يروح للصوت يكمل يعقل يفاعل ويجنن يدخل اسمه بكر اسقاطه من نسيت يا عبد الله ألم تصلي معنا؟ وحين وصلت لي عبد الله يوم قيس الجمعة قعدت منها فقال أجمعتم إن سبب صافي كبر بصوتهم وسعى الناس إلى الجمعة. قال أبو بكر إمس لقد شغلتك عاتك عن ربك يا ولدي. إن صباح مش شغلي شخصي لا أكبرني إجمع روحي إلى السوق، إجمع خيلي طوخية، إجمع صفحي إلى الروح، إجمع بيعي إلى يمك وصحد وعشير أما قد الصلاة روح دوي. إن زهو كريمس شغلي شمير وبهار شيء أنا مش شغل رأسي لا رب العالمين. إن غيرت غبابة طلقها وقال أبو بكر هو جميل جدا عفانة فاقدر يصدقها ماشي سهل. أبو بكر قال مرة وسيني مصحف ما بين الخاص فصار كاس الخاص سنيش ما ورد الخاص لا حرام إن تقعد يسمع ما رأى مراقني فصر وفي لا جري سيرابي سعدو غروق ذي كوربا مصوات سنشغ ذي كوربا مصوات تتغي خفين وتبوه رويها وغي سبور المعنى لقد شغلتك عاتك عن ربك يا ولدي طلقها فطلقها ما كانش بتنقص ومضت ستة أشهر. علم بعد أبو بكر أن المس يندم ومن غير متويت منها وعلم أبو بكر سفامي لي أنتمها أنها ما مستروس تشعر سندم متويت بعدها من أبو بكر رضي الله عنها إن نسيها والذي أرجعها أردي برخو السجية يا ريتي بدأت عيش من سلما ولكن مزوي الناس شغلتك عن ربك فطلقها. من جدا ليزي الإسلام نوني سويو الشاف مع ربك ونزيز الله أريزني غاجة حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. أغير التواضع الرحمة كيم سلمان سحسن للصيام. عمر بن عبد العزيز خليفة أمير المؤمنين يحكم في العالم الإسلامي عمر بن عبد العزيز أيوه عمر بن الخطاب يوسف دروجي دوي سميت جوجع مدة وقصرة وسيد مهرش لبين سيوى الطعام خذوا ذري بلعج أورا الزنق أعراض الزنق أمين غير الزنق مؤمن في ذري الزنق الناس عمر كده تفضل يفجع من أمين تغادر بجرد ذريب وإن تشرخوا يدور أمين يروح سيدنا ليفغى الأمين منصب أمير المؤمنين رمي غير غاص لنجم قندير إيه والله يا غاص إيه كارمي الناس يا أمير المؤمنين بلس بحذية ألش عذر غش قندير الناس عمر بن عبد العزيز ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه رجل وخاريا ليس من كرم الرجل هاريز بمعنى الكلمة ماشي هو سيدنا تعيش أروعة الناس ماشي زي الأدب هاريز الديوية المشير اللي كارس يخل ما ردك اللي سنوجير اللي سأسألتك الفريق اللي سخا طعمل التسوى ما لتخدم غار يفارج شادي هدى نشكى عربي نشكى غيكى الراس الضوال تبقى تسكر الناس عمر قيمش بلوشي ماشي زي الأدب من سلمان أرياز استخمان وشي. فقال عمر أتي الناس أسكى غمي الناس يمس أحرقت يا عمر الناس عمر عدد صبو زينو إلى عمر يعدل القندير سوس أمير المؤمنين يعدل القندير يا راعي عقل إن سن شبا داوي أمير المؤمنين هذه حدث فيش الزج سوس النس صامح يا ريزن شنا غامين حروف الاثنين فرنك الظل التفويز مدي حدا راح يغشي وفي القلب شحال كيف شحال خيم الخوة شحال من سارتها الناس عمر مين يوقع نشعل القنديل عكر مالي الناس عمر قمت وأنا عمر بن عبد العزيز وعدت وأنا عمر بن عبد العزيز مين يوقع هل من عبد الخليش شمع عمر بن عبد العزيز عدنا صرفوس كمنا مستحق قيمة شمع عمر بن عبد العزيز يوحى الوزير صار يتطوّل نشيل من المريكة ما يدوره يتبتو يجرى يتبتو يندو كذا لسيقصى في عمضة يصير والاحترام للطوّل والرحمة أتهم القان آريس الإسلام الرجال وزير الرجوع وهو الإنسان يسمى الذي يحق النس يدوي به ويسمى الذي يعدو غزاء يقال لا وخضر الميل وخعد الخفيف يسمى الدقمة وتنتقي بخشاء وتعدي بخشاء لأن تنظر به دوي من العلماء جمد الصيف القعي أبو بكر رضي الله عنه عائشة قصة أمرأة ففايت النبي كيش الصفا أرمي غفوط غازيش تسدش تموت شماس أم غاه النبي فاضر في سدش وغاز تعيش معادي فاضر يدخل شماس فوضى ياس قتوالي ما تشتوى بوان قفلة بويش المقدمة ليا المؤخرة ليا أرمي غرحم تبيس تنهر بصور سيوين سجاد أدلغي النبي سرع قروة يتسريح روح نسمح الناس يتنازوخ ستش ويكيس كصفوان جو صحابي نمسيان نعم الرجل تقيم يتوارى نوح عند التقيم يقيم لي نحفظ أنا ميتو فاري ستش ثليا ريسي خزة يوسف الزيز المنافقون شميت ما يما قيدين منافقون حتى رايفا يوخر أدف كسر من أدف أدف سارش قاع كسر أدف خطبة إيجو خطا إيجو من الشمع دايس فخيق دي جوما نقصير دي جوما أموت من العلماء متكين منافقون زيرك ناس من تغلق عائشة صفوان المعطل ثم أهل النبي فقيم عندك زاوي ويجبذك ثم أهل النبي فقيم عندك والليل غاز كيس الشاع أرمي دار أخبار النبي يخيف صدي الدقص بل يوم توقعني بسفرة أكثم غاز ذكر بنينا والقصة كبيرة من الختمة أن أبو بكر جسده من تهد الشرف ضلع يدين جسم أبو بكر فمغان النبي سوى الناس من يجا أبو بكر رضي الله عنه ويتعرض ابن أبي سلمة المنافق تيتي من المنايا السيورة سلع عند إيوا ويكسير حمل فهو مصلح ابن وثاثة وزفني أبو بكر البوبر كوشاري تكسبه كشنو فتك سبيتين ألف كوشاري سبقار شميتين ألف وسبات خدمت تعوض شميتين أم في تعوض يبدأين يمضم على المنافقين يستوعب ذرع أبو بكر بالطبع أبو بكر يقصد يدق سرعان المصر أمراه النبي خير أول مدير الرقبة سكيني يسوى اللعب للشارع واني تومي تشتني يتعوالي لله إن صبوبك تشتني ذيك الغاء شتسوى ذي العرين زي نهارا وتشتي الشطور روح المنافقين نفس الشوع هذا شو شن ينزل القرآن من إقرار بالعالمين ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. معليش يا الله الكريم توكل سير الشيخ داخل إن صار به وليعفو آلية صديق ثم يعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. من يجلس الآيات إن صار فوق مجلس جسم عن صروف ما مش قادر تسمع 20 40 100 أفشلي بلازم أنت السوارش ذي العين اللي تجيش أقصى مش ميدين في القرى عمر القرى يز يمنع الدنيا ويسبديك إن سارش لوجه الله قيامنا وليعفو ويصفحوا عذبت عنك إن الصافر ألا تحبون أن يغفر الله لكم إن أبو بكر بلى صغر الغفار يا رب العالمين ينزل تسعة القرآن وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ما اسم أصبر إن سوف يكره والله ما أصبر يصبر يسعد ما لا إذن أيها الإخوة في الإيمان آيات مشوني قوة مشوني صغير مشوني رجل يدرك بالسلسة آيات الإسلام ونجر في طاعة الله يبدع ونجر رحمة المسكين ولكن بدأ نسي سواري سوف الناس ولكن